بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، غفر الله لك. قال الموفق رحمه الله تعالى: باب إخراج الزكاة. لا يجوز تأخيرها عن وقت وجوبها إذا أمكن إخراجها. نعم. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف قبله سقطت. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الموفق رحمه الله: لا يجوز تأخير الزكاة عن وقت وجوبها، لأنها عبادة مؤقتة بوقت، وهو وقت تمام الحول. فإذا تم الحول فإنه يجب عليه إخراجها، إخراج الزكاة، وليس له تأخيرها وقتا كثيرا، ولكن إذا أخرها وقتا يسيرا لأجل البحث عن مستحقها فلا بأس، أما أن يؤخرها كثيرا فلا. وإذا أخرها عن وقتها ثم تلفت فإنها تبقى في ذمته، تبقى في ذمته ويطالب بها. نعم. وإن أخر إيش؟ عفى الله عنك. فإن فعل فتلف المال لم تسقط عنه الزكاة، وإن تلف، يعني إذا أخر الزكاة عن وقت الوجوب ثم تلف تبقى في ذمته ولا يعفيه، ولا تسقط الزكاة عنه بتلف المال، لأنه هو الذي فرط، هو الذي فرط في تأخيرها عن وقت الوجوب. نعم. عفى الله عنك. ويجوز تعجيلها إذا كمل النصاب ولا يجوز. نعم. قبل ذلك. نعم، يجوز تعجيلها إذا كمل النصاب، بلغ النصاب فضة 200، بلغ النصاب فضة 200 درهم، ونصاب الذهب 20 مثقالا، فإذا بلغ النصاب جاز له تعجيلها، أما قبل أن يبلغ النصاب فلا تعجل. يجوز تعجيلها لمدة سنة أو سنتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طلب من العباس زكاة سنتين، أخذها معجلة، فإذا تم النصاب جاز له التعجيل سنة أو سنتين فلا بأس، أما قبل تمام النصاب فلا. نعم. عند 56 ريال فضة عربي سعودي، إذا كان قيمة تعادي 56 ريال فضة، والآن الريال يمكن يباع عند الصيارف ريال فضة يمكن يباع 15 ريال أو 20 ريال تقريبا، على حسب ما يسوى. نعم. عفى الله عنك. والفضة 85، الذهب 85 غرام أو 11 جنيه ونصف تقريبا. نعم. يكمل بعضها إلى بعض في تكميل النصاب كما سيأتي. نعم. فإن عجلها إلى غير مستحقها لم يجزئه وإن صار عند الوجوب من أهلها. نعم. إذا عجلها لكن أعطاها غني، وضع في يدي غني، ما تجزئه، ولو صار الغني وقت الوجوب صار فقيرا ما تجزئه، لأنه حين دفعها دفعها إلى غير المستحق، لا يجوز دفعها إلى غير المستحق، بل يجب دفعها إلى المستحق ولو عجلها. فلو عجلها ودفعها في يدي غني، وضع في يدي غني، ثم لما حال الحول افتقر الغني وصار فقيرا، لا تجزئه، لأنه حين دفعها إليه كان ليس من أهل وجوبها. نعم. عفى الله عنك. وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه. نعم. إذا دفع إلى مستحقها ثم تغيرت حاله بعد ذلك فقد أدى ما عليه. إذا دفعها إلى فقير عجل الزكاة سنتين وأعطاه فقير، ثم بعد لما تم الحول صار غني، تجزئه، أو مات أو ارتد والعياذ بالله برئت ذمته. نعم. نعم، ما يجوز. كيف يخرج زكاة وما ثم عنده النصاب؟ ما عنده شيء وقال أنا بعجل زكاة بيجين دراهم إن شاء الله بعد 6 أشهر، لكن بطلع زكاتها الآن، ما يصلح. لذا جاء إذا بلغت النصاب طلع الزكاة، إذا وضع جاءت كانت عندك، أما الآن ما جاءت حتى الآن، بعد 6 أشهر تأتيك، أصبر. إذا بعد 6 أشهر وجاءك المال تخرج تعجل الزكاة. نعم. عفى الله عنك. وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ، وإن دفعها إلى مستحقها فمات أو استغنى أو ارتد أجزأت عنه، وإن تلف المال لم يرجع على الآخذ. نعم. إن تلف المال لم يرجع على الآخذ، يعني لو عجل زكاة سنتين ثم قبل تمام الحول تلف هذا المال، ما يرجع إلى من أعطاه الزكاة، قال أنا عجلت زكاة سنتين، فلان أعطيتك زكاة سنتين، لكن المال تلف، رد عليه الزكاة، ما يرد حاله، ما يرجع. لأنها دفعها واستقرت. إذا تلف المال ما يرجع على الآخر الذي يأخذ الزكاة. نعم. لا ليس له ذلك. ما يجوز. ما يجوز هذا تأخير كثير. شهرين. ما تأخر الزكاة إلى رمضان. رمضان إشرف الزمان. هذا يصير صدقة التطوع. أما أن يؤخر الزكاة الفريضة إلى رمضان لا ليس له ذلك. نعم زك. لا زكي في رجب والحمد لله وتصدق في رمضان يكفي صدق ما تيسر. نعم. إذا عجل بالزكاة ثم زاد المال زيادة كبيرة وكانت الزكاة الجديدة أكثر من اللي عجل فيه فما يكمل إذا ما تم عليه الحول الزيادة اللي تم عليه الحول زكيه. نعم. ولا تنقل الصدقة إلى بلد تقصر إليه الصلاة إلا أن لا يجد من يأخذها في بلدها. نعم. يقول إن الزكاة تدفع في بلد ما ولا ينقلها إلى بلد تقصر فيه الصلاة. مسافة قصر وهي 80 كيلو يومين للإبل المحملة ما ينقل الزكاة إليها وإنما يخرجها في بلد المال إلا إذا لم يجد في هذا البلد فقراء فإنه ينتقل بها إلى أقرب بلد. والحجة في هذا حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأعينهم من الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم. قالوا هذا خطاب لأهل البلد. وقال آخرون إنه يجوز. وقالوا إن هذا الحديث مراد به عموم المسلمين تؤخذ من أغنيائهم يعني من أغنياء المسلمين فتردوا على فقرائهم. لكن الحديث في حديث معاذ يخاطب أهل اليمن تأخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم أهل اليمن فدل على أنها لا تنقل للبلد. وذهب الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى جواز نقلها للمصلحة كان يكون هناك فقراء أشد حاجة أو يكون أقارب فلا بأس المصلحة الراجحة. نعم. فلو لعلها تنقل إلى المصلحة الراجحة لا بأس إذا كان في بلد آخر فقراء أشد حاجة أو كانوا أقارب يكون يدفع في أقاربه أو لا من غيرهم. نعم.